الحمد لله الذي امتن على عباده بنعم كثيرة لا تحصى ولا تعد. الحمد لله الذي جعل لنا الحياة الدنيا مرحلة استعداد لليوم الآخر الذي هو أحد أصول الإيمان الست. اختص الله الخالق وحده بعلم موعدها، فقال إن الله عنده علم الساعة. والصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي أوكل علم الساعة إلى الله تعالى عندما سئل عنها فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه أفضل وأزكى صلاة وتسليم إلى يوم الدين. معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن من لوازم تقوى الله تقوى اليوم الآخر، كما قال الحق عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إن موعد الساعة قريب. أليس الله تعالى يقول في القرآن: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. هي أقرب مما نظن، اقتربت الساعة وانشق القمر، فمهما رأينا ذلك اليوم بعيدا فهو قريب في علم الله عز وجل، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ولقرب وقتها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعدت أنا والساعة هكذا، ويشير بأصبعيه فيمد بهما كما في البخاري ومسلم. فكما أنه ليس بين السبابة والوسطى إصبع، فليس بين الساعة وبعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا وقت قليل بمقاييس الله عز وجل. إذن هي واقعة لا محالة. وقد كنا عباد الله بدأنا بسلسلة خطب عن أمارات الساعة والواقع المعاصر، وخلاصة ما ذكرناه في الخطب الخمسة الماضية أن أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى، بدأ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وفتح بيت المقدس وطاعون عمواس وظهور الفتن وظهور نار الحجاز. وقسم آخر ظهر ولم ينقض بل لا يزال في زيادة، ومنها إضاعة الأمانة وقبض العلم ورفعه بقبض العلماء، وكذلك كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق واستفاضة المال والاستغناء عن الصدقة. ومن العلامات التي لا تزال تظهر وقوع التناكر بين الناس، وأيضا كثرة القتل وتمني الموت من شدة البلاء، وانتفاخ الأهلة وتقارب الزمان. وأما القسم الثالث، العلامات الكبرى التي يعقبها اليوم الموعود، وقد فصلنا القول في العلامات الست الأولى، منها خروج المهدي وخروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها، ثم خروج الدابة. ونواصل اليوم الحديث عن العلامة السابعة وهي الخسوفات الثلاث. والخسوف من الخسف، وخسف المكان أي ذهب في جوف الأرض، وخسف الله بفلان الأرض خسفا أي غيبه فيها. وقد جاءت هذه العلامة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. فذكر منها ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، كما في صحيح مسلم. والخسوفات الثلاث من علامات الساعة الكبرى، ولم تقع إلى الآن على القول الصحيح، وإن كنا نسمع ونشاهد بين الفينة والأخرى وقوع بعض الخسوفات هنا أو هناك، فلا يعني أنها هي المقصودة. فالخسوفات الثلاثة المذكورة في الأحاديث عظيمة وعامة أكثر من المعتاد. يقول ابن حجر: وقد وجد الخسف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا. انتهى كلامه. ولم يأتي حديث صحيح يدل على مكان كل خسف من هذه الخسوف إلا أن النص دل على أنه يكون في المشرق ويكون في المغرب وفي جزيرة العرب. وقد جاء حديث صحيح يذكر خسفا يكون في جزيرة العرب وهو ما يخص الجيش الذي سيغزو الكعبة. فقد يكون هذا الخسف أحد الخسوفات الثلاث التي جاءت في الحديث، وهو ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. يا الله، ما أعظم هذه الجملة، ثم يبعثون على نياتهم، ما أعظمه من توجيه. إنها أحداث عظام جسام، وقد تلحق المسلم منا، والدواء الناجع هو الإخلاص لله سبحانه، هو حبل النجاة، هو طريق السلامة من الفتن، والسر العجيب للخلاص إنه الإخلاص يا عباد الله. نعم، كل سيبعث على نيته، كل سيبعث على نيته مهما أصابه. فتلون كيف شئت يا عبد الله، وخادع من شئت، وحدثنا بما شئت. فأصل الأصول ما بشرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام: ثم يبعثون على نياتهم. فاعتني بقلبك، راجع إخلاصك، اجعل النية دائما وأبدا لله تعالى، خاصة في مثل هذا الواقع المعاصر وفي مثل هذا الزمن الذي تتكاثر فيه الأحداث وتضطرب فيه النفوس وتكثر فيه الشبهات والقيل والقال. لذا على العبد منا أن يراجع نفسه وأن يحاسب قلبه، أن يحاسب نفسه ويراجع قلبه. فما يصدر عنا من أفعال وأقوال وهمزات وغمزات، ماذا نقصد بها؟ ولمن هي يا ترى؟ ألا لله الدين الخالص؟ فأخلص تنجو وتبعث على نيتك التي قصدت بها رضا الله جل جلاله. فاللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، ونعوذ بوجهك الكريم أن يخسف بنا. اللهم نجنا برحمتك، اللهم نجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيضا إخوة الإيمان، من أمارات الساعة الكبرى وهي العلامة الثامنة الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه ذكر الدخان، وفي رواية أبي هريرة: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، والدجال والدخان، ودابة الأرض، كما في صحيح مسلم. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه العلامة وقعت وأصابت قريشا بعدما لم يستجيبوا للنبي، ينظرون إلى السماء فلا يرون إلا الدخان. وقد استدل هؤلاء بما جاء في حديث مسروق بن الأجدع رحمه الله قال: كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا ابن مسعود، يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كنده يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس، اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، قال فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع. وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان كما في البخاري ومسلم. وقال ابن مسعود أيضا خمس قد مضينا: الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام. واللزام واللزام وهو ما وقع لكفار قريش في بدر من القتل والأسر. وأما الروم فهو الذي في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم. وأما البطشة في قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى. وأما القمر كما في قوله تعالى وانشق القمر كما في البخاري ومسلم. وذهب كثير من العلماء إلى أن الدخان هو من الآيات المنتظرة التي لم تأتي بعد وسيقع قرب يوم القيامة. وإلى هذا ذهب علي بن أبي طالب وابن عباس وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم وغيرهم وكثير من التابعين. وقد رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا القول مستدلا بما جاء عن عبد الله بن أبي مليكة قال غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال ما نمت الليلة حتى أصبحت، قلت لما؟ قال قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت. قال ابن كثير هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها التي أوردوها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن. وقد ذهب بعض العلماء إلى الجمع بين هذه الآثار بأن قالوا هما دخانان ظهر أحدهما وبقي الآخر الذي سيقع في آخر الزمان. فأما الآية الأولى التي ظهرت فهي ما كانت قريش تراه كهيئة الدخان، وليس هو الدخان المبين الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من أشراط الساعة الكبرى. قال القرطبي قال مجاهد كان ابن مسعود يقول هما دخانان مضى واحد والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة، وأما الكافر فيشق مسامعه. انتهى كلامه. وقال النووي ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار والله أعلم. وأيضا إخوة الإيمان من أمارات الساعة الكبرى العلامة التاسعة وهي النار التي تسوق الناس إلى محشرهم، كما في حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم قوله صلى الله عليه وسلم وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي رواية ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام لما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل ومنها ما أول أشراط الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب كما في البخاري. فكون النار هي أول أشراط الساعة هذا باعتبار أنها أول العلامات التي لا شيء بعدها إلا النفخ في الصور، بخلاف غيرها من الآيات الأخرى فإن بعد كل علامة منها أحداث من الدنيا. ويقول ابن حجر كون النار تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب، وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت إلى الأرض كلها. وقد بين صلى الله عليه وسلم طرائق حشر الناس وذكر من ذلك النار. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس إلى ثلاث أو على ثلاث طرائق راغبين راهبين: اثنان على بعير وثلاثة وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. وهذا الحشر في الدنيا قبل حشر الآخرة. يقول القرطبي حشر الناس قبل يوم القيامة إلى الشام، وهي النار المذكورة هنا في الحديث. يقول الحافظ ابن رجب فأما شرار الخلق فتخرج نار في آخر الزمان تسوقهم إلى الشام قهرا حتى تجمع الناس كلهم بالشام قبل قيام الساعة. معاشر المؤمنين، إن الإيمان بعلامات الساعة الكبرى هي أحد أصول الدين، وذكر هذه العلامات وحديثنا عنها دون تحديد لموعد الساعة كما في الأحاديث فيه حث للمؤمنين على الاستعداد لليوم الآخر، مما يؤكد مراقبة الله تعالى في السر والعلن، ومراقبة المسلم لأعماله، ومحاسبة النفس والمبادرة بالطاعات. فإن بعض هذه العلامات إذا وقعت حالت بين الإنسان وبين الإيمان، وحالت بين العاصي وتوبته، فخشيتنا لهذا اليوم مدعاة إلى المسارعة بالتوبة ونيل رضا الله تعالى والعلم بها كما جاء في النصوص وفي الآيات، دون تهويل ودون تقليل ودون شبهات تثار هنا أو هناك. ومن هنا كان من مقاصد بعثته صلى الله عليه وسلم بالنسبة للساعة أن ينذر من يخشاها، لأن من يخشاها سيعمل جادا للاستعداد لها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فتذكرنا معاشر المؤمنين والمؤمنات لهذه العلامات حديثنا عنها، استحضارنا لها على هذا المنبر هو في حقيقة الأمر استحضار لذلك اليوم العظيم الذي وصفه الله تعالى فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك. هكذا عباد الله، هكذا تم الحديث عن علامات الساعة من الآيات ومن الأحاديث الصحيحة، دون تهويل أو تقليل كما ذكرنا، ودون إثارة شبهات، وإنما يؤمن المؤمن بما جاء منها وما ثبت منها على منهج صحيح وصراط مستقيم لينجو وليكون أكثر استعدادا. عباد الله، نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا، وأن يرحمنا برحمته، وأن يرحمنا من تلك العرصات في ذلك اليوم الشديد. اللهم اجعلنا ممن يؤمنون بكل ما جاء في القرآن والسنة ويعتقدون به اعتقادا جازما موقنا. اللهم إنا نسألك الثبات على الإيمان والتوحيد يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان والتوحيد يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، مخلصين صادقين موقنين بها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.